قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال الشيخ الفوزان هذا الكلام في شأن أهل بيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كما سبق بيانه قريبا. هاي منين الشيخ الإسلام يقول هواتينج يا متون يوتك تكوالي وليتو بيعة chini ya mti wakampa ahadi Mtume sallam ya mauti, hawaingii motoni hata mmoja. Wa in raghimat unufu rafida, hata mmoja haingii motoni. Kwa maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ya Sheikh al-Islam ya kusudia hawa watu waliotoa bai'a inaojulikana kama bai'atur ridwan. Na hii bai'a ilitokea Hudaybiyya walipowazuia washirikina Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake kutokamana na kuingia Makka. Tumetangulia kutaja karibuni. Waqad dhakara lahum ash-shaykh maziyatayn. Sheikh al-Islam hapa ametaja mambo mawili ya wahusu hawa peke yao watu wa bai'atur ridwan. Al-ula annahu la yadkhulu an-nara ahadun minhum, katika miza na mambo ambayo yawahusu wao, mambo ambayo yawafanya wawe na fadhila, ni kuwa wale waliohudhuria katika bai'atur ridwan hakuna yoyote atakayeingia motoni. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. حديث ليو كتك صحيح مسلم كتوك صحابة جابر رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم سيما hata ingia motoni yoyote katika wale waliotoa bai'a chini ya mti. Hii ni miza ya kwanza yao, fadhila ya kwanza waliokuwa. Athani anna Allah qad radiya anhum, Allah amewaridhia. Wa hadha sarihu al-Qur'an, na hii iko wazi sarih katika Qur'an kama fi qawlihi ta'ala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أمي ورذي وومين نوانا وقصدية نوالي وليقوة كم طبيعا تنسلم جنيوت. وقوله وكانوا أكثر من 1400 هذا بناء على الصحيح في عددهم والله أعلم. وجنجيه صحيح كتكيد دياو نكوة لكوة زيد يا الف موجة نميانه والله أعلم. قال وقول ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أي يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أهل السنة نوين يكو شهد لي بيبو كلا ألي شهد لي ونمتوم صلى الله عليه وسلم ونكتكوات وبيبوني. أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشهدون له. Ama yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumshuhudilia pepo, na ahlu sunna hawamshuhudilii hilo. Li anna fi hadha taqawulan ala Allah, kwa sababu katika kutangulia kumshuhudilia mtu pepo ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumshuhudilia, irhamukallah, ni kumsemezea uongo Allah subhanahu wa ta'ala, au kumsemezea jambo ambalo huna uhakika nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yarjuna lilmuhsinin wa yakhafuna 'ala almusii'in, lakini ahlus sunna watarajia kuwa watu wema watalipwa khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na pepo. Wa yakhafuna 'ala almusii'in, na waogopea waovu. Wa hadha aslun min usul al-aqida, msingi katika misingi ya aqida. Wa qawluhu kal 'asharati hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn Awwam al-Awwam wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zayd wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhum. Hawa ndio wale 10 waliobashiriwa pepo. Ni hawa pekee yao waliobashiriwa pepo? La, kwa sababu wametajwa kwa pamoja katika hadithi moja, ndio maana ikajulikana kama al-ashara al-mubashsharuna bil janna. Sababu wako wengi katika masahaba waliobashiriwa pepo mbali na hawa 10. Waqad sahhat al-ahadith bi shahadati li haula'i bil janna, ahadith zimathbutu katika kuwashuhudia hawa kuwa ni katika watu wa peponi. Wa qawluhu wa Thabit ibn Qais ibn Shammas huwa khatib Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni khatib wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu sahaba alikuwa na uzito katika masikizi yake, na mara nyingi mtu akiwa na uzito katika masikizi yake anapozungumza na mtu uzungumza kwa sauti ya juu. Liposhuka aya ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wala tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Thabit ibn Qais radiyallahu anhu akasema, mimi ni katika wale wanaonyanyua sauti zao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad habita 'amali, amali zangu zisharibika. Akawa nyumbani yabki, yualia kwa amali zake zisharibika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkosa katika vikao vyake, akamuulizia, akamletea habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa huyu bwana yupo nyumbani, kuanzia ishuke hii aya mpaka hivi leo yualia tu, hatoki nyumbani, asema amali zake zisharibika, na kuwa yeye huwa min ahli an-nar. Yeye asema ana min ahli an-nar. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam la bal huwa min ahli al-janna. Hii ikawa ndio bishara yake ya kuwa ni katika watu wapi? Wa peponi. Wa bisharatuhu bil jannati thabitatun fi sahih al-Bukhari 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Thubutu katika Bukhari kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقوله وغيرهم من الصحابة أي غير من ذكر na wengineo katika wale ambao hawakutajwa hapa mbali na hawa waliotajwa. Mimman akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahum fil janna, katika wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa habari kwa ni katika watu wa peponi. Hapa hakutajwa Bilal radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba ambao ni katika watu wa peponi. Ukasha ibn Muhsin ambaye alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم Allah yaj'alani minhum, qala anta minhum. Wa Abdullah ibn Salam fi Abdullah ibn Salam wa ghayrihima, na wengine ambao hawakutajwa hapa. Qawluhu ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره, أي يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون نوين يكوكيري نكوكبالي أهل السنة والجماعة نكويتكيدي ما تواتر به النقل, أي ما ثبت بطريق التواتر, والتواتر هو أقوى الأسانيد, kile kilichothubutu kwa njia ya tawatur, na tawatur ni katika isnad zilizo na nguvu zaidi. Alhadithu almutawatir huwa ma rawahu jam'un tahilu al'ada tawatuhum 'ala al-kadhib 'an mithlihi min awwal as-sanad ila muntaha 'ala an la yakhtalla hadha al-jam' fi ayyi tabaqatin min tabaqati as-sanad. Hadith ikiitwa mutawatir, kinachokusudiwa ni hadithi iliyopokelewa na kikundi cha watu. Jambo hili katika ada haiwezekani kuwa wamekubaliana wote kusema uongo kisha wakapokea kutoka kwa mfano wao, yani kwa watu wengi pia kama wao, kuanzia mwanzo wa sanad, chain of narrators, wale wapokezi, ila muntahahu, mpaka pale inapokushia. Ala an la yakhtalla hadha aljam' fi ayi tabaqatin min tabaqati sanad, kwa sharti huu wingi wa wapokezi usiwe utakosekana katika tabaka lolote katika yale matabaka ya sanadi. Kwa hivyo ikiambiwa kuwa ni hadith mutawatir, ni kuwa hii hadithi tuna uhakika kuwa imepokelewa kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna shaka kabisa. Kwa hivyo ni aqwa al-asanid, sanad iliyo na nguvu zaidi. An amir almu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ghayri min as-sahaba, katika kile kilichopokelewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na wengineo katika masahaba, anna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar ويثلثون بعثمان. Kitu gani kilichopokelewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib kuwa mbora katika huu umma baada ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr thumma Umar, na ahlus sunnah hutaja watatu kuwa ni Uthman. Ayaj'alunahu athalith fi tartib, katika utaratibu huu humtaja Uthman kuwa ni watatu. ويربعون بعلي ان يجعلونه الرابع رضي الله عنه, نعلي بن ابي طالب هم جعليه كوني ونه مويكا ونه رضي الله عنه. وفي هذه الروايه المتواتره عن علي رد على الرافضه الذين يفضلون عليا على ابي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافه فيطعنون في خلافة الشيخين. Na katika mapokezi haya yaliyopokewa kwa tawatur kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kuna kuwarudi rafidha mashia ambao humfadhilisha Ali radhiyallahu anhu juu ya Abu Bakar na Umar, bali na kumtanguliza katika khilafa na kuifanyia taani, kuitia dosari khilafa يا أبو بكر بن عمر بلنا يا عثمان. وهذا البحث يتضمن مسألتين. نبحثه يكسان لنياك مسألة مويدي، الأولى مسألة الخلافة، والثانية مسألة التفضيل. يكون ذلك مسألة خلافة والناني خليفة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم نيبيري ناني أليبورا. فأما مسألة الخلافة، أما مسألة يا خلافة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هينك وإجماع يا أهل السنة وكيوم لنياك وصحابة كو خلافة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم ني أبو بكر ليكو خليفة، كيشا عمر، كيشا عثمان، كيشا علي. وأما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. إينك وإجماع تكزمزي مسألة يوبي أليك وبورا وإجماع يا مصحابا أهل السنة، أهل السنة وكيوم لنياك مصحابا كوامبورا كبسا أبو بكر فالي أمتوم صلى الله عليه وسلم كيش عمر، كما تواتر به النقل عن علي، كما إلي وتواتر كنجية تواتر كتوك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى الإمام البخاري عن محمد ابن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن الحنفية المولز علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم المولز ببايا نناني مبورة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب أكجيب قال أبو بكر. أما نناني يا علي بن أبي طالب قلت ثم من كمولز كشناني قال عمر. علي بن أبي طالب أكسم كيش عمر. محمد بن الحنفية نسكو زوتي متوتو يونا يلي باباياك ندي مبورة سيو نسكو زوتي توتو مدوغو كيونا باباكي حتى كي باباكي كيوان كي جيتي فيلا كي جيفايا كم بابا يلي ويزا كمتنديكا يلي كم جيتو كوبوا نولي بابا أكمنبيا مونايا يلي مرة موجة تمونان مرة موجة تنموانغوشا سيو au tampijaje baba jitulile si nitaokota mchanga tu nitamrusha usoni kisha nitakimbia sio. Watoto huona baba zao ndio bora kabisa, lakini huyu kijana akimuuliza Ali ibn Abi Talib wa kwanza ambaye Abu Bakar wa pili Umar qala wa khashitu an yaqula Uthman, nikachelea nikimuuliza watatu watasema Uthman. Qultu thumma anta, kisha wewe baba. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين, من امتتو كتك وإسلام تتوك وإيدا يعني سينا فضل انقالي ما صحابة يكون إنصاف نكتو بين لك ديونا رضي الله عنهم أجمعين. واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل, ومختلفيانا أهل السنة بين عثمان وعلي نناني مبورا كلكم من ذاك ناني أنا فضل زيد كلكم من ذاك. وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال. نهاب شيخ الإسلام أكتاج قول غبي تات, حيث يقول فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي, وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. إذن قولي تات نووتي هاني كتكناني أهل السنة فاموني انتو هامبي مبتدع وكسيما كوا علي نمبورك لك عثمان إلي لي لبيكي سبو هزي قولي زوتن زناني زأهل السنة. Yo mtu aitwe mpotofu, isipokuwa akizungumza hivyo kwa njia ya kumdharau Uthman na kuikanusha khilafa yake, hapo itakuwa ni makosa. Hadha hasilu alkhilaf fi almas'ala, taqdimu Uthman, taqdimu Ali, ya kwanza ni kumtanguliza Uthman, kauli ya pili kumtanguliza Ali, ya tatu atawaqqufu an taqdimi ahadima ala al-akhir. Kuna tawakuf, kutumtanguliza mmoja juu ya mwingine. Wa ashara shaykhu ila tarjihi ar-ra'i al-awwal wa huwa taqdimu Uthman li-umur. Na shaykhu al-islam rahimahullah akaishiria kufanyia tarjih ra'i ya kwanza kuwa ndio yenye uzito na yenye nguvu zaidi, nayo ni ya kumtanguliza Uthman kwa sababu al-amru al-awwal, sababu ya kwanza, anna hadha huwa alladhi dallat alayhi al-athar al-waridatu fi manaqib Uthman radiyallahu anhu. Athar zilizopokelewa kutoka kwa salaf katika kueleza fadla za Uthman radiyallahu anhu na manaqib aliyokuwa nayo. Faqad akhraj al-Bukhari an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala, kunna zaman an-nabi sallallahu alayhi wasallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Uthman thumma natruk ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam la nufadilu bainahum. Maana athar kuwa tulikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam hatuoni katika ubora kama Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha waliobakia katika masahaba, tuwaache hivi hivi, atumfadhilishi mmoja juu ya mwingine. Haya maneno ya Ibn Umar. Athani ijma'u sahabati ala taqdimi Uthman fil bay'ati وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إجماع يا صحابة كم تنغليز عثمان كتك بيعة نهيل هلكوا إسبقوا كويي ديمبور زيدي وترتيبها كتك فضيلة نكم وترتيبها كتك نيني خلافة كوكوا مصحابة walikuwa na ijma' ya kumtanguliza Uthman juu ya Ali katika khilafa. Athalith annahu istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Uthman thumma Ali. Mwisho wa kauli ahli sunna ilitulizana amri kuwa atangulize Uthman juu ya Ali radhiyallahu anhu, kama sabaqa annahum qaddamuhu fil bay'ati, kama ilivyotangulia kuwa wao walimtanguliza katika bai'a. Qala Abdurrahman ibn Auf li Ali radiyallahu anhu, inni nadhartu amra an-nas falam arahum ya'diluna bi Uthman. Abdurrahman ibn Auf alimwambia Ali radiyallahu anhu, mimi mmetizama watu sikuwaona wamweka sawa yoyote na Uthman radiyallahu anhu, bi maana raia watu ni kumtanguliza Uthman. قال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يوتي أم بيهاتم تنقليز عثمان جو يا علي بس هو أم وذراونا وشوش حذي مهاجرين الأنصار كونين وسبواه من تنقليز كتك كمبا ونغوزنا خلاف. فهذا دليل على أن عثمان أفضل. إن دليلك وعثمان نمبور زيدي لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم. ممتنغليزا كم تشغوا بعد كشوريان. وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه. علي رضي الله عنه نكتك والي وليمبا بيع عثمان رضي الله عنه يا علي بن أبي طالب من يوي أميتوا بيع. وكان يقيم الحدود بين يديه. ذلك وكسم مش حد بلي عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتكواله ونم سيدية كسم مش حد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي حاصل المسجد والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.